الدوره دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. ذاهب الى ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إني ذاهب إلى ربي. ذاهب إلى ربي. سأنطلق إليه. سأبدأ. إني ذاهب. إني ذاهب إلى ربي. البداية نية. البداية نية. أنت ناوي تروح؟ ناوي تذهب يا أخي؟ كانت أول دورة للاستعداد لرمضان اركم معنا. وأنا بقول للإخوة إن الدورات الثمانية السابقة موجودة على الموقع، وبقول منبها ومؤكدا إن العبد الفقير المذنب الحقير محمد ابن حسين ابن يعقوب ملناش إلا موقع واحد فقط، اللي هو موقع الرباني. على الفيس لنا موقع واحد، صفحة واحدة فقط على الفيس، فقط للصفحة الرسمية لمحمد حسين يعقوب. على اليوتيوب ملناش إلا صفحة واحدة فقط، الربانية تيوب. كل الصفحات اللي باسم محمد حسين يعقوب لا علاقة لي بها، ولا أعرف عنها شيئا، ولا أراها ولا أسمع عنها، وأصحابها لا يتصلون بي ولا يستشيرونني. فأي حاجة تنشر خارج الأماكن الثلاثة دول، ثلاث أماكن اللي هم الأولاني موقع الربانية الموقع الرسمي لمحمد حسين يعقوب، صفحة الفيسبوك الصفحة الرسمية لمحمد حسين يعقوب، اللي الربانية تيوب على اليوتيوب، الثلاث حاجات دول فقط فقط هو إلا أنا مسؤول عنهم وأعرف عنهم، وفيش حاجة تتحط فيهم إلا بمعرفتي وبإذني وبرؤيتي. أما غيرهم في مواقع كتير جدا اكتشفت إن في عشرات، بل مش عارف مئات ولا لأ، بس عشرات المواقع اسمها محمد حسين يعقوب. وانا بقول الكلام ده عشان شفت فيه على احد المواقع، او بلغني عن طريق احد الاخوة ان احد الصفحات على الفيس، على الفيس اسمه محمد حسين يعقوب وبيقول حاجات غلط انا لا ارضاها ولا اقبلها ولا اسمح بالتعامل فيها. فعشان كده انا برضو انصح الاخوة اللي مسميه محمد حسين يعقوب، غير الاسم، خليه باسمك انت، وتبقى انت مسؤول عن كلامك وان كنت محبا. اما اذا كنت محب وتريد ما احبه، يبقى خد مادتي فقط، ما تدخلش فيها حاجة تاني. المهم ان الدورات الثمانية السابقة، وهذه الدورة موجودة على موقعنا وعلى الفيس وعلى اليوتيوب، على الثلاث اماكن. كل يوم بتنزل يوم بيوم، كل يوم من واحد شعبان كل يوم بتنزل حلقة جديدة، والتراكم كله موجود بتاع الثمان سنين اللي فاتوا او التسع سنين اللي فاتوا. فانا انصحك انك تشوفه، شوف التانيين برضو. يعني لما تكون كل حلقة، في بعض السنين كانت الحلقة خمس دقائق، سبع ثمان دقائق، اتناشر دقيقة، بعضها كانت نص ساعة وبعضها كانت ربع ساعة، والمرة دي تلت ساعة عشرين دقيقة. فحاول تشوف. شوف بقى، اركب معنا. إني ذاهب إلى ربي. أول حاجة نية. نية. وهقول تاني الحديث ده لأني بحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح، كتب الله له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. حديث صحيح ابن ماجه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ نوى. يبقى عايزين الوقت كده ننوي الذهاب، إني ذاهب إلى ربي، عايزين نجعلها شعارنا، شعارنا في هذه المرحلة إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي بنيتي، نية أنا فعلا هنطلق. بس مش النية اللي هي مجرد كلام، احنا كتير اتكلمنا عن النية وقلنا، حد فاكر؟ محدش فاكر. أقول انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، ده معنى كلمة النية، انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. النية دي هينبعث ليها قلبي وعقلي وفكري ووجودي واتجاهي، إني ذاهب إلى ربي بقلبي وعقلي وعزيمتي وهمتي، إني ذاهب إلى ربي بتوبتي وإنابتي، إني ذاهب إلى ربي عن طريق القرآن الذي وصفه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ذاهب إلى ربي باقترابي وتقربي وعبادتي وعملي وحبي، إني ذاهب إلى ربي بتبتلي وانقطاعي وتوجهي، إني ذاهب إلى ربي برغبتي ورهبتي، إني ذاهب إلى ربي بصدقي وإخلاصي، إني ذاهب إلى ربي بحسن ظني فيه وصدق توكلي عليه، إني ذاهب إلى ربي بحبي وقلبي وخوفي ورجائي، إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي بكلي لا ببعضي، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. قال ابن القيم، عايزك بقى تسمع بتركيز شوي، إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله تحمل الله عنه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. كلام أحلى من الفل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلا محتاجين نقوله تاني. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده. كان جت هوجة في يوم كده من الأيام إن كل المشايخ تلاقي الشيخ محمد حسان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والعبد الفقير. أنا كمان خدتنا هوجة كده مدة كلنا خطبنا بعنوان واحد: ما الهم الذي تحمله. لو رحت انت عن الوقت النت ده، انا كل ما ادخل عن النت اقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والله سبحان الملك، عليه حاجات عجيبة جدا. بقول له وكتبت كده ما الهم الذي تحمله، هتلاقي طلع لك 20-30-40 اظن، انا ما جربتش، 20-30-40 خطبة ودرس كده ومقالة عن الهم، ما الهم بنفس العنوان ما الهم الذي تحمله. كان في الوقت ده كان كله كده يعني. انا شفت شرايط وشفت رسائل لمشايخ سعوديين ومشايخ مصريين: ما الهم الذي تحمله. انا عايز اسالك النهارده: ما الهم الذي تحمله؟ ما الهم الذي تحمله عم الشيخ سيد؟ شايل الهم ايه؟ ما الهم الذي تحمله عم الحاج عماد؟ ما الهم الذي تحمله يا عم الشيخ عمرو؟ ما الهم الذي تحمله يا ابن سليمان؟ ما الهم الذي تحمله؟ ما الهم الذي تحمله يا اخي؟ ما الهم الذي تحملينه اختي؟ ما الهم الذي تحملونه أيها الإخوة والأحباب؟ ما الهم الذي تحمله؟ همك إيه؟ الفلوس، مشاكل، الديون، الخوف، جبن، ما الهم الذي تحمله؟ اجعل همك واحد، الله أنا مشغول بربنا. شوف أسعد أيام، أسعد لحظات، أسعد وقت على الإطلاق الوقت اللي أنت تبقى فيه ما يهمنيش اللي زعلان مني ولا اللي فرحان بيا، اللي بيحبني ولا اللي بيكرهني، اللي عايزني ولا اللي مش عايزني. أنا همي إن ربنا يرضى عني بس. أما زوجتي بقى راضية سخطة، العيال مبسوطين زعلانين، الجيران، الشغل، الفلوس، اللبس، الجزمة، البيت، الفواتير، كل ده مش على بالي. أنا مركز مع ربنا، وضيع دول مش هيضيعوا. ابن القيم بيقول إيه؟ إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله، تحمل الله سبحانه حوائجه. خلاص بقى أنت مش مسؤول عن مراتك، هي عقلها وقلبها في إيد ربنا هيرضيها، وإن ما رضيتش بما يرضي الله سل مرضيت يا تولع. مش موضوعي أنا بقى، أنا مشغول بحاجة تانية، أنا دماغي في حاجة تانية، دماغي مع الله. تحمل الله عنه حوائجه كلها فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى جل جلاله كاف. ويخوفونك بالذين من دونه، تخاف؟ تخافش، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم خافوني إن كنتم مؤمنين. تحمل الله عنه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه. ده جميل جدا وسعادة كبرى إن ربنا يحمل عنك. لا كمان إيه، اسمع اللي جاية دي أجمل، وفرغ قلبه لمحبته. خلاص بقى بتحب مين؟ ربنا ومكتفي. حلوة دي، مكتفي. أليس الله بكاف عبده؟ أولم يكفهم، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ لا كفاية، أنا بحبه وكفاية، وأرجو أنه يحبني. قول وكفاية. وأرجو أنه يحبني وكفاية. أنا بحبه وكفاية، وأرجو أنه يحبني وكفاية. بس خلاص بعدها اللي يحب زي اللي يكره، واللي عايز زي اللي مش عايز، واللي بيقرب زي اللي بيبعد، واللي راضي زي اللي مش راضي. خلاص إني ذاهب إلى ربي سيهديني، سيكفيني، سيعطيني، سيرضيني. تحمل الله عنه وحمل عنه كل ما أهم، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. فالمؤمن الحق هو الذي ينقطع إلى رضا ربه. هي دي إني ذاهب إلى ربي، راضي به وأرجو أن يرضيني. اسمع بقى الكلام اللي جاي ده محتاج قعدة. فقلبه، فالمؤمن الحق الذي يتطلع إلى رضا ربه قد وهب كل ما فيه وكل ما لديه لحب ربه وطاعته وقربه والتودد إليه. فقلبه قد فرغه من السواخل ومن كل محبة سوى محبة الله عز وجل، وليس اسمع وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. وضح شوي. العبد الرباني، احنا بنتكلم دايما عن العبد الايه؟ الرباني. العبد الرباني الذي يتطلع الى رضا ربه والكفاية به، قد وهب كل ما فيه وكل ما لديه لله. وفر وفرغ كل ما فيه وكل ما لديه لطاعة الله والتقرب إلى الله والتودد إلى الله. ماشي. قد فرغ نفسه وقلبه وجوارحه من الشواغل. هذا القلب نسميه القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه. القلب ده لما يقف الصلاة حظه من الصلاة مش زي التاني، ولا لا؟ هو ده معنى الكلام. ليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة، وقف الأول الرباني بقلب مخبت خاشع قريب سليم قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات فيرتع في رياض القرآن، فيرتع في رياض معاني القرآن، وتخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجمالها وكمالها الأعظم وتفرد الرب بنعوت جلاله وصفات كماله، فاجتمع همه على الله وقرت عينه بالله وأحس بقربه من الله قربا لا نظير له، ففرغ قلبه لله وأقبل على الله بكليته. هذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه، فإنه سبحانه أقبل إليه أولا فانجذب قلبه إليه بإقبال ربه، فلما أقبل على ربه حظي منه بإقبال آخر، فبين إقبالين صار مقبلا مقبولا. هل يستويان؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يبقى أول حاجة عشان أقول إني ذاهب بنيتي بكلي، أول حاجة بقلبي، بقلبي تفريغه من الشواغل، تفريغه من الهموم. وده ممكن عم شيخ جدا. إزاي؟ معرفة الله. أنا أعرفه، أنسى غيره، أحبه ما أحبش غيره. ما ينفعش، ينفعش حد قالوا كده، من زعم محبة الله ثم أقبل بقلبه على الدنيا فهو كذاب. لسانه. طيب